بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، يعني باب مشروعية ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الوصية لمن ترك خيرا، كما قال جل من قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أما من لم يترك مالا أو ترك مالا قليلا فورثته أولى من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تدع ما تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالوصية إنما تكون عن غنى وعن زيادة مال، لأنها صدقة وصدق الله بها على الموصي بعد وفاته. فإن لم يكن له مال أو كان له مال لا يغني ورثته، فورثته أولى بهذا المال ينتفعون به ويدعون الله تعالى له. لكن إن ترك مالا فالوصية مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن يوصي في الثلث، وقال له: والثلث كثير. وقد مر بنا أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوصوا لكن بأقل من الثلث، فهذا أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، ويروى أن عمر رضي الله عنه أوصى بربع ماله، وهكذا الصحب الكرام رضوان الله عليهم تواصوا لكن بأقل من الثلث. نعم. قال إمام مسلم رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ يعني هذا سؤال طرح، يقول: كيف شرع للمسلمين الوصية؟ والذي جاء من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصيه. ومن هنا ورد السؤال: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي، فكيف شرعت الوصية؟ لكن كان الجواب: إن الوصية مشروعة لمن ترك خيرا، أما من لم يترك شيئا أو ما عنده مال فلا تشرع له الوصية. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. يعني لما مات صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من حطام الدنيا. ولذلك ما ثبتت عنه هذه الوصية الخاصة، وإن كان صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالصلاة واستوصاهم في النساء واستوصاهم في الأمور العامة، أما الوصية بالمال فلم يكن صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا. وقد عرفنا فيما مضى أنه أخبر أن ما تركه صدقة لا يورث، ولذلك لم يورث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى إن فاطمة رضي الله تعالى عنها سألته، وفي بعض الروايات أنها عتبت عليه عدم إعطائها شيئا من الميراث، ولكنه رضي الله عنه أخبرها لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة أو ما تركنا صدقة. فقبلت رضي الله عنها وسلمت، مع أن السؤال الذي أثير أنه ما من أحد من المسلمين إلا ورثه أولاده وآله بعد موته. فأخبرها رضي الله عنه بهذه الخصوصية التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا صرحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خبرها هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي يعني بشيء من المال، لأن المال كله صدقة تركها عليه الصلاة والسلام، وكان قد تمول مالا من الغزوات كغزوة خيبر، لكن هذه الصدقات التي كانت له صلى الله عليه وسلم كلها أوقفت وأصبحت مالا محبس الأصل، وأن موارده تصرف في مصارفها التي شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حا، يعني يروون عن جرير بن حازم. نعم. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، يعني عيسى بن يونس وجرير يروون بهذا الإسناد عن الأعمش. نعم. سليمان بن مهران التيمي. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى، قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ يعني النبي ما أوصى، فمتى أوصى إليه؟ إن كان يقولون إنه أوصى له عند موته، فأكدت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين صدرها وحجرها، وأنه لم يوصي بشيء. فعلي رضي الله عنه ما ثبت أن النبي أوصى له بشيء، لا بمال ولا بغيره كالاستخلاف ونحو ذلك. نعم. فقالت: متى أوصى إليه؟ نعم. لحظة، إيش؟ وما عرف أنه قبلها وصى لعلي بشيء. نعم. فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي شاهدة، وهو ما بين صدرها وحجرها، ثم إنه يعني أسلمت روحه في هذا الحال، وما تكلم صلى الله عليه وسلم بشيء من الوصية. نعم. فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ يعني في اللحظات الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة ولم يوصي. نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يعني قبل وفاته بأيام اشتد عليه المرض ولما دخل الصحابة رضوان الله عليهم يعودونه قال لهم ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا من بعده وارتفع اللغط في مجلسه عليه الصلاة والسلام وقال عمر رضي الله تعالى عنه يكفينا كتاب الله والوحي الذي أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه كأنه رأى في النبي صلى الله عليه وسلم جهدا وأنه لو أراد أن يملي ويكتب لهم كتاب ربما استنفذ طاقته وجهده وقال إن عندنا ما كتبنا يكفي وبعض من كان حاضرا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم طمع في أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتوا بكتاب يكتب لكم فارتفعت الأصوات عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن لا يكتب وقال إنه لا يريد أن يكتب لهم ما دامت أصواتهم قد ارتفعت وأنه حريص على أن تجتمع كلمتهم دون أن يقعوا في نزاع وخلاف ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وظن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن وافقه أن عمر رضي الله عنه فوت هذه الفرصة على المسلمين حيث لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة ولهذا كان يقول الزرية كل الزرية يعني الشيء المؤلم والأمر الذي فات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وهنا اختلف الناس فيما سيكتب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من ظن أن النبي سيكتب ويعين الخليفة من بعده ويضع لهذا الخلاف موضعا ومنهم من تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لهم وصية يستفيدون منها في حياتهم لكن لما لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر للناس ما هي الوصية التي سيوصي بها ولذلك حسم الأمر وانتهى بعدم الوصية، لكن صادف في هذه المجالس وفي هذه الأيام التي مرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضه بعض أصحابه وكانوا عنده من آل بيته كعلي رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زوجاته عائشة وحفصة أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، وجاء عنه أنه لا يمكن أن يصلي أحد بالناس وأبو بكر موجود. ولما رجع صلى الله عليه وسلم في شان أبي بكر وقدم له العذر الذي يعتذر به له بأنه رجل أسيف وأنه لو قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يملك نفسه من البكاء، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتولى أبو بكر رضي الله عنه الإمامة، وأخبر أنه لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم هو غيره، أن يتقدم أحد عليه، حتى إنه قال عبارة تشعر بغضبه صلى الله عليه وسلم عندما رجع في أن يصلي أبو بكر بالناس. ولما سمع مرة صوت عمر لما طلب منه أن يتقدم رد عليهم وأنكر عليهم وألزمهم بأن لا يصلي بالناس إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ففهم جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه هي الوصية التي أراد أن يكتبها بأن لا يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه. ومن توقع وحرص على أن تكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكتب كأنه ندم وكأنه تحسر على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وأنه منع من الوصية. نعم. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموا، يعني هل غلب عليه الوجع حتى إنه كاد يتكلم بشيء لكنه سكت؟ أهجر يعني غلب عليه الوجع حتى إنه أخرجه من دائرة الوعي والعناية. نعم. وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه، يعني يستفهمون هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني واعي أو أن المرض غلب عليه ففقد شيئا من وعيه. نعم. قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث. فقال دعوني، لما قالوا يعني سألوه علامة ما بك، قال دعوني الذي أنا فيه خير، يعني لأنه محاط بعناية الله جل وعلا، ولأنه يعني يدرك ما يقول، لكنه وصاهم بثلاثة أشياء لم يذكر فيها أمر الخلافة من بعده. وصاهم بالنساء خير، ووصاهم بأن ينفذوا جيش أسامة، ووصاهم بأن يعطوا الضيوف ما كان صلى الله عليه وسلم يجيزهم به، لأن من قدم ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويجيزه، يعني يعطيه جائزته. فحثهم على أن يستمروا على هذا الحال ولا يقصروا فيه. نعم. قال أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا أول وصية، أن لا يبقى في جزيرة العرب من المشركين يسكنون فيها ويقيمون، لأن جزيرة العرب ينبغي أن تكون ذات دين واحد وهو دين الإسلام. وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني الوفود التي تقدم عليه صلى الله عليه وسلم، وغالبها يقدمون عليه ليشهروا إسلامهم ويعلنوا إسلامهم. نعم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالثة لكنه عبد الله بن عباس أظن يقول نسيها فلم يذكرها. وقد مر بنا أنه أمر أن يستوصوا بالنساء خيرا. نعم. قال أبو في بعض الروايات أنه وصاهم بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث، يعني هذه رواية ثانية متابعة للرواية الأولى. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدوات، لأنهم كانوا يكتبون على الكتف، يعني على لوح الكتف العظام، حيث لم يكن الورق متوفرا عندهم، فكانوا يكتبون على الألواح وعلى السعاف وعلى الجريد. نعم. أو اللوح والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، يعني قالوا إن المرض اشتد به وأنه صلى الله عليه وسلم غلبه المرض، ولذلك كان يقول قولا يعني قد لا يريد حقيقته. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، قوله عن طلحة بن مصرف هو بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة، هذا في ضبط كلمة مصرف. نعم. وحكي فتح الراء، والصواب المشهور كسرها مصرف. قوله سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية، قال أوصى بكتاب الله تعالى. وفي رواية عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى به. وفي رواية ما ترك شيئا في ملكه ولا أوصى به. نعم. وفي رواية قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه، فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. ما أما قولها إن خنث فمعناه مال وسقط، وأما حجر الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها حجر وحجر. نعم. وأما قوله لم يوصي فمعناه لم يوصي بثلث ماله ولا غيره، إذا لم يكن له مال ولا أوصى إلى علي رضي الله عنه ولا إلى غيره بخلاف ما يزعمه الشيعة. وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك فقد سبلها صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم، يعني أوقفها. نعم. ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله لم يوصي. نعم. إنما المراد به ما قدمناه وهو مقصود السائل عن الوصية، فلا مناقضة بين الأحاديث وقوله أوصى بكتاب الله أي بالعمل بما فيه، وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي فإذا التزمتموه نعم تفعلون كل شيء مطلوب منكم. نعم. ومعناه أن من الأشياء ما يعلم منه نصا، ومنها ما يحصل بالاستنباط. نعم. وأما قول السائل فلما كتب على المسلمين الوصية، فمراده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه الوصية التي حث المسلمين عليها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا ولذلك لم يوصي. قال وهذه الآية منسوخة عند الجمهور، ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليها، والله أعلم. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس، معناه تفخيم أمره في الشدة، والمكروه فيما يعتقده ابن عباس رضي الله عنهما وهو امتناع الكتاب، ولهذا قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب، هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان الصواب ترك الكتاب كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد وجعه ائدوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، وفي رواية فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر رضي الله عنه، وأنه لما أكثر اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد. صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا فساد لما تمهد من شريعته. وقد سحر صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ومع ذلك هو معصوم، لا يتطرق إليه خطأ أو كذب، وإذا وقع خطأ ينبه إليه صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها، فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.